شوف قالوا ذاك يعني القول بالامتناع، قالوا به في ماذا؟ فيما لم يزل في الماضي. نعم فيه. نعم حق وفي أزل بلا إمكان. إيش؟ فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق فيما ما لم يزل ما لم يزل حق. نعم حق وفي أزل بلا إمكان. يعني مضمون المذهب معروف أنه أن التسلسل في الماضي ممتنع وهو ممكن في المستقبل، هذا تحرير المذهب. لكن نظم البيتين كان فيها تشويش، فيها إشكال بعض الشيء. فرقوا إيش بعد فرقوا؟ أحصيك. فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل، قالوا بالامتناع فيما لم ما لم يزل. فيما لم يزل هذا التعبير عن الماضي ولا المستقبل؟ هذا هو الظاهر. قالوا ذاك يعني قالوا ذاك فيما لم يزل، هذا هو الظاهر. يعني قالوا بامتناعه فيما لم يزل، لكن في شيء إشكال. نعم قالوا حق وفي أزل بلا إمكان. فيما لم يزل التسلسل مشكل، فيما لا يزل يعني كان المعنى فيه قلب، لأنه جعل فيما لم يزل جعل هذا حق. التسلسل فيما لم يزل حق، لا ما قال امتناع مش كده. نعم صحيح. لكن دوام الفعل في نعم صحيح. عيد فرقوا ايه احصيك. فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي ازل بلا امكان. ايه يعني شوف كل الشطرين مدلولهما واحد، ما لم يزل حق، فيما لم يزل حق، ايش بعدها؟ حق وفي ازل بلا امكان. خلاص يعني كلها ما فيها يعني ما هو حكمين، لا هو حكم واحد صح. فيما لم يزل وفي ازل بلا امكان واحد، واما الحكم في المستقبل ياتي في البيت اللي بعده. فيما لم يزل قالوا إن التسلسل منع التسلسل امتناع التسلسل فيما لم يزل حق، امتناعه حق، وفي أزل بلا إمكان، التسلسل في الأزل ليس بممكن. فالبيت كله من يعني الشطر الأول والثاني كلهما يعني كل من شطري البيت معبران عن مذهبهم في التسلسل في الماضي، يعني ما هو بالشطر الأول في نوع والثاني في نوع، لا كل من شطري البيت في بيان حكم التسلسل في الماضي. ويأتي قولهم في التسلسل المستقبل. نعم لكن دوام الفعل في مستقبل هذا هو. نعم قالوا لأي تناقض الأزلي والأحداث ما هذا الامتناع؟ إيش عندي؟ قالوا لأي تناقض الأزلي والأحداث لا لا هذا عندك زيادة؟ هذا في نسخة الحراس. ها؟ في نسخة هذا في نسخة الحراس يعني. ها في بعض النسخ ثم بعض البيت. هذا ذكر يعني هذا البيت الزايد هذا مضمونه الشبهة،